ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله يبارك فيك يا مولانا. هنا اجتمع السيد الشيخ يا وأعد لهم وداعيا للعالمين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله. كفي بالله وكيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وكانت خير استهلال لفقرات حفلنا هذا والذي ننقله لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة حيث تحيي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة وموسم الحج المبارك. أيها الإخوة المؤمنون